نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم نختم باب الطهارة بباب الحيض وباب النفاس، وهذان البابان بابان مهمان في العلم الشرعي للمرأة خصوصا، وكذا للرجل، لكي يعرف هذه الأحكام فيعلم من كان تحته من النساء. وكثير من النساء تجهل أحكام الحيض والنفاس، وكثير منهن يبالغن في بعض المسائل إلى حد الوسواس. وقد كان النساء فيمن كان قبلنا ممن هي قليلة العلم من أمهاتنا وجداتنا، لا يسألنا أسئلة كثيرة في الحيض، بخلاف النساء اليوم، وهذا والله أعلم قد يكون بسبب المبالغة في الأسئلة التي تصل إلى حد الوسواس. وإلا فإن أحكام الحيض هي أحكام سهلة ويسيرة وأدلتها محصورة، ولكن من يرجع إلى كتب الفقه الحقيقة يجد أن باب الحيض من أصعب الأبواب، والتفاصيل فيه كثيرة، حتى أن الإمام النووي رحمه الله عندما كتب كتاب المجموع كتب الحيض باب الحيض في أكثر من 3 مجلدات ثم اختصره رحمه الله. والحقيقة أن هذا الباب ينبغي أن يكون من أسهل الأبواب لوضوح الأدلة فيه وقلة الخلاف، بمعنى الخلاف المعتبر القائم على الدليل من القرآن والسنة. معنى الحيض، الحيض معروف هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، وقلنا دم طبيعة يعني هو ليس دما طارئا أو عارضا مثل الاستحاضة، بل هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة، خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد، ولذلك كما سيأتي الحامل لا تحيض، فالدم يذهب إلى الولد ويكون غذاء للولد، فإذا لم تكن حاملا فإن هذا الدم ينزل في الأيام المعلومة، فهذا أمر طبيعي كتبه الله عز وجل على النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما حاضت في الحج، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني هذا الحيض أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فهو مكتوب على كل امرأة، وينبغي على المرأة أن ترضى بقضاء الله وقدره. أما الاستحاضة فكما سيأتي فهو دم عارض، وهو دم عرق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها دم عرق. يقول المؤلف رحمه الله ويمنع 10 أشياء. الحيض يمنع 10 أشياء تتعلق بعبادات المرأة ومعاملاتها أيضا، سنذكرها الآن مع دليل لكل قسم. يقول فعل الصلاة أول أمر تمتنع منه الحائض هو أن تصلي، فلا تصح من الحائض الصلاة، يعني يحرم على الحائض أن تصلي عند حيضها. قال ووجوبها يعني فلا تجب عليها الصلاة وهي حائض ولا تقضيها أيضا، فهذان أمران، أولا لا تصح الصلاة منها، ثانيا لا تجب عليها الصلاة وقت الحيض ولا تقضي الصلاة التي في وقت الحيض ما لم يكن الطهر في وقتها كما سيأتي. ثالثا فعل الصيام، فلا يصح من الحائض أن تصوم ولا يجوز لها أن تصوم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عندما قال: ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. قال لهم يا رسول الله، قال: أما نقصان العقل فشهادة المرء على النصف من شهادة الرجل، وقال وأما نقصان دينها قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذن الحاض ممنوعة من الصلاة ومن الصوم. قال الأمر الرابع والطواف، فلا يجوز للحائض أن تطوف ولا يصح منها الطواف، وهذا جاء في الصحيحين في حجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاضت عائشة رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت وهي حائض. الأمر الخامس قال: وقراءة القرآن، يعني لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، والدليل الحديث سنن أبي داود: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذه مسألة فيها خلاف، وقول المؤلف هو قول جمهور علماء استدلالا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الحائض غير ممنوعة من قراءة القرآن ما دام الحديث لم يصح، إذن يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، تقرأ ما تشاء من القرآن سواء آية أو جزء أو ختمة، لأن إذا قلنا بجواز قراءة القرآن بالنسبة للحائض لا فرق بين القليل والكثير. بعض النساء تقول: هل أختم القرآن؟ نقول: نعم، ما دامت الحائض غير ممنوعة من قراءة القرآن فقراءة جزء كقراءة فقراءة الختمة كقراءة جزء أو أكثر من ذلك أو أقل. إذن نقول الصحيح أن الحائض غير ممنوعة من قراءة القرآن، أولا لأن هذا هو الأصل أن الإنسان يقرأ القرآن، وليس هناك حديث صحيح يمنع الحائض من ذلك. ثم عموم الأدلة تبيح لكل مسلم رجلا كان أو أنثى أن يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل على كل الأحيان. الأمر السادس قال: ومس المصحف. ومس المصحف لأن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا مشهور عند العلماء الاستدلال بهذه الآية على عدم جواز مس المصحف، والصحيح أن هذه الآية نزلت في الملائكة في مسهم للوح المحفوظ. وأما الدليل فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث صحيح ويدل على أن مس القرآن يكون للمتطهر من الحدثين. فكلمة طاهر لا تعني كما قال بعض العلماء مؤمن، لأنه باستقراء نصوص الشريعة لم نجد بأن المؤمن وصف بأنه طاهر، فلما جاء الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر معنى هذا أنه مؤمن وطاهر أيضا، فيكون الحائض وغيرها ممن كان فيه به حدث أصغر وأكبر ممنوع من مس المصحف. والمقصود بالمس هنا المس المباشر، فإذا كان هناك حائل جاز لغير المتوضئ سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف ومنه الحائض كما ذكرنا. الأمر السابع قال: واللبث في المسجد، يعني لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، واستدلوا بحديث في سنن أبي داود: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسدلوا بأن الحائض فيها نجاسة الدم فلا تأمن من تلويث المسجد، وهذه العلة غير موجودة خصوصا الآن، بحيث تستطيع الحائض أن تتحفظ من نزول النجاسة. وهذا الرأي هو رأي جمهور العلماء أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وحكاه بعض العلماء إجماعا. والصحيح أنه ليس هناك إجماع، وأن هذا قول جمهور العلماء، لكن في كل مذهب من المذاهب هناك قول بالجواز، وهذا هو القول الأرجح. القول الأرجح هو أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد وتمكث، وخصوصا لحضور الدورات والدروس لما في ذلك من فائدة عظيمة للمرأة. ولا يتسع المجال لذكر الأدلة، لكن نقول الأول الأصل البراءة الأصلية، لأنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الحائض عن المكث في المسجد. وهناك أحاديث كثيرة تبين الجواز، منها المرأة التي كانت تقم المسجد، فكانت دائما في المسجد ولا شك أنها تكون حائض، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز اعتكاف المرأة، ولا يخلو أن تكون المرأة حائض عند الاعتكاف. ومنها زوال علة تنجيس المسجد بتحفظ المرأة، فهذا هو الأقرب والله أعلم. الثامن قال الوطأ في الفرج، يعني يحرم وطء الحائض في الفرج، وهذا من الأمور الممنوعة، لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فيحرم على الرجل أن يطأ امرأته عند الحيض. قال وسنة الطلاق، يعني أن طلاق الحائض طلاق بدعي وليس طلاق سني. ويأتي إن شاء الله إذا تكلمنا عن باب الطلاق أن هناك طلاق سني، بمعنى هو الذي يجب أن يفعله الإنسان، طلاق السنة، وهناك طلاق بدعي محرم. ومن الطلاق البدعي أن يطلق في الحيض، أن يطلق في الحيض، ودليله حديث ابن عمر المعروف أنه طلق امرأته وهو حائض، فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بطلاق ابنه، فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها الحديث. ولسنا بصدد الآن هل يقع الطلاق أو لا يقع، إنما المقصود هنا أنه طلاق بدعي وليس طلاقا سنيا، ولا يجوز للإنسان يطلق وامرأته حائض. قال العاشر والاعتداد بالأشهر، يعني المرأة إذا حاضت تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر، يعني قبل الحيض تعتد المرأة بالأشهر، عدتها بالأشهر، وكذلك بعد الحيض يعني بعد سن اليأس بالأشهر، كما قال سبحانه وتعالى واللاتي ذكرون بالآية ولا يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذا معنى الاعتداد بالأشهر، يعني الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، فهذه عشرة أمور من الموانع الحيض كما أخبر أو كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، يعني الحيض يوجب الغسل بعد أن تتطهر المرأة من الحيض وينقطع دم الحيض، يجب عليها أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، دعي الصلاة ثم اغتسلي وصلي. فإذا انقطع الحيض بالنسبة للمرأة إما بانقطاع الدم تماما أو برؤية القصة البيضاء. لأن متى نقول للحاض أنه انتهى حيضها وجب عليها الغسل؟ تختلف النساء في ذلك. فهناك من ترى القصة البيضاء يعني بعد أن ينقطع الدم ينزل شيء أبيض، فهذا دليل الطهر. ومن النساء من لا ترى القصة البيضاء، فبمجرد انقطاع الدم تماما فهذا الدليل على أنها قد طهرت، ثم بعد ذلك تغتسل. الثاني قال والبلوغ، يعني يثبت البلوغ بالحيض، فإذا حاضت البنت فهي بالغ. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المقصود بحائض بالغ، يعني جعل البلوغ بالحيض، فمتى ما حاضت البنت فتعتبر بالغ. هنا نقطة مهمة لأولياء الأمور الوالد والوالدة الانتباه من هذه القضية المهمة، لأن سن البلوغ يظن أكثر الناس أنه 15 سنة، وهذا خطأ، لأن هناك علامات للبلوغ بالنسبة للذكر والأنثى، فمنها الاحتلام، فإذا احتلم الصبي أو البنت فقد بلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد احتلام اليتيم، بعد البلوغ لا يكون يتيما، وعده بالاحتلام. ومنها نبات شعر العانة الخشن، فهذه علامة من علامات البلوغ. فإذا لم يحتلم الإنسان ولم ينبت الشعر شعر العانة عند بلوغ 15 سنة يكون بالغا. هذه 3 علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى الحيض. فمتى ما حاضت البنت في أي سن فهي بالغ، وإن كان دون 15 سنة، بل الغالب في البنات أنهن يحيضن قبل هذا السن. قال: والاعتداد به، يعني إذا وجد الحيض اعتدت به المرأة، لقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني حيض. وكانت البنت قبل الحيض تعتد بإيش؟ بالأشهر، وبعد الحيض تعتد بالحيضات. قال رحمه الله: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرهما، يعني بقي كل شيء على تحريمه إلا الصوم والطلاق. إذا انقطع الدم، يعني انقطع الدم قبل الاغتسال، انقطع الدم ولم تغتسل، أبيح فعل الصوم والطلاق. فإذا طهرت المرأة قبل الفجر ولم تغتسل وجب عليها أن تنوي لتصوم رمضان مثلا، فيصح هذه النية قبل الاغتسال، قبل الاغتسال. هذا معنى أبيح فعل الصوم. والطلاق أيضا، يعني إذا انقطع الدم اعتبر الطاهر، جاز طلاقها ولم يبح سائرها حتى تغتسل. البقية ذكرناها كلها محرمة من صلاة وطواف وقراءة إلى آخره حتى تغتسل. قال: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، يعني غير الوطء في الفرج. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وقيل للسيدة عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. قال رحمه الله: وأقل الحيض 1 ليلة وأكثره 15 يوما. هذا هو المشهور عند الحنابلة وعند أكثر العلماء، أن أقل الحيض 1 ليلة 24 ساعة، وأكثره 15 يوما. وليس هناك دليل صحيح صريح يبين ذلك، إنما الدليل هو العادة والعرف، العادة والعرف أن أقل الحيض هو يوم وليلة وأكثره 15 يوما. الحديث حول أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر وأقل سن تحيض له المرأة وأكثر سن، كل هذه ليس هناك أدلة صريحة عليها، إنما وردت بعض الآثار عن بعض الصحابة. كل هذه المسائل وردت بعض الآثار عن بعض الصحابة في تحديد الأكثر والأقل، وكذلك الرجوع إلى العرف والعادة. فهذه المسائل مرجعها بعض الآثار عن الصحابة وعرف غالب النساء. أقل الحيض يوم وليلة كما قلنا، لأنه هذا هو الغالب، وأكثره 15 يوما كذلك نقول هذا هو الغالب، وورد عن ذلك ورد ذلك عن بعض التابعين منهم عطاء رضي الله عنه أو رحمه الله، يقول رأينا من تحيض يوما ورأينا من تحيض 15 يوما. فكل هذه الآثار تدل على الرؤية وعرف النساء. قالوا أيضا لماذا أكثروا 15 يوما؟ لأن ما زاد على 15 يوما فقد استغرق أكثر الشهر، ولا يمكن أن يكون زمن الطهر أقل من زمن الحيض، فهذه أيضا علة لكونه 15 يوما. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني ممكن أن تحيض المرأة 3 مرات خلال الشهر. قالوا تحيض يوما وليلة وتطهر 13 يوما، هذه 14 يوم، ثم تحيض يوما وليلة هذه 15 يوم، ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوم وليلة. فقالوا ممكن تطهر المرأة أو تحيض المرأة 3 مرات في الشهر، وهذا قليل ونادر، لك ممكن يحصل إذا قلنا بأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. قال ولا حد لأكثره، ليس هناك حد لأكثر الطهر، وكما قلنا هذا يعود إلى العرف والعادة. قال وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60، وهذا أيضا قول أكثر علماء يقولون بأن المرأة تحيض 9 سنين، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهو الغالب أن المرأة لا يمكن أن ينزل منها الدم أقل من 9 سنين، وإن قال بعض العلماء أنه لا حد لذلك، لكن هذا هو الأعم الأغلب، ولم يسمع أن امرأة حاضت قبل ذلك، فالغالب أن المرأة تحيض من 9 سنين. وممكن الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 أو 7 وبنى بها وهي بنت 9 رضي الله عنها. ابن تيمية رحمه الله يرى عدم صحة هذا التحديد، لكن هذا هو الغالب أن المرأة تحيض عمرها 9 سنين. يقال بأن الشافعي رحمه الله رأى جدة عمرها 21 سنة، عمرها 21 سنة جدة، على اعتبار أن المرأة تحيض عمرها كم؟ 9 سنين. فبنت عمرها 9 سنين تزوجت ثم أنجبت وهو عمرها 10 سنين، ثم بنتها بعد 9 سنين فأصبحت أمها كم؟ 19 سنة، ثم في 20 حملت، 21 أصبحت أو ولدت أصبحت جدة. فهذا يتصور وإن كان يعني من الأمور القليلة والنادرة. قال وأكثره 60 سنة. قالوا لأنها تبلغ سن اليأس، وسن اليأس في خلاف كبير بين العلماء، 40 50 60 70 كلها بناء على ما يرى بعض الناس من بعض النساء، وهذا يختلف من امرأة إلى امرأة. قال: والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، يعني يوم وليلة، احنا قلنا أقل الحيض يوم وليلة، فهذه الآن ابتدأ نزول الحيض عندها، فنقول تجلس يوم وليلة. إذا استمر الدم يوم وليلة قال جلست، يعني تنتظر يوم وليلة. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. هذه الآن المبتدئة ليس لها عادة إلى الآن منضبطة، وليس لها تمييز، يعني لا تعرف ما هو دم الحيض ودم الاستحاضة، فهي رأت الحيض لأول مرة، نقول تجلس يوم وليلة. فإذا استمر الدم يوم وليلة أصبح هذا حيض. قال: فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، يعني استمر ساعتين ثلاث أربع أقل من يوم وليلة فلا تعده حيضا. وإن جاوز ذلك أكثر من يوم وليلة ولم يعبر أكثر الحيض، يعني ما زاد عن 15 يوما اللي هو أكثر الحيض، فهو حيض، يعني تعتد بالحيض. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. الآن الشهر الأول جاء نزل عليه الحيض 5 أيام، الشهر الثاني كذلك، الشهر الثالث كذلك، أصبحت عادة منتظمة، فتعتد بهذه العادة وتستمر عليها، صار عادة. وإن عبر، يعني جاوز 15 يوما، فالزائد استحاضة، يعني استمر أكثر من 15 يوما تجعل 15 يوما حيضا، والزائد يكون استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، يعني بعد 15 يكون انتهى الحيض فتغتسل، لأنها مأمورة بالاغتسال عند انتهاء الحيض، ثم تحسب ذلك استحاضة. وكما هو معلوم المستحاضة طاهرة وليست حائض. قال: وتغسل فرجها وتعصبه، يعني تحرص على عدم نزول النجاسة. ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. هذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حمنة بنت جحش. شكت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة نزول الدم، كان ينزل عليها الدم بكثرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتلجم، ثم قال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من كل شهر، فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابها، ثم لتغتسل، يعني تحسب مدة الحيض ثم تغتسل وتحسب ما بعد الاغتسال أنه استحاضة. قال: ثم لتصلي. وجاء في رواية أنه قال: توضئي لوقت كل صلاة، وجاء في رواية أنه أمرها بالجمع. فمجموع هذه الأدلة يدل على أن المستحاضة يجب عليها أن تغتسل بعد انتهاء أيام العادة المعلومة، ثم تكون طاهرا وتصلي، لكنها تتوضأ بعد الأذان، توضأ لوقت كل صلاة. وإن كانت الاستحاضة شديدة فإنه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه. يسمي العلماء هؤلاء من به حدث دائم، من به حدث دائم. الحدث الدائم مثل الاستحاضة بالنسبة للمرأة، ومثل سلس البول، ومثل انفلات الريح، فهذا هؤلاء يسمون من به حدث دائم. من به حدث دائم يأخذ حكم المستحاضة، يتوضأ بعد دخول الوقت ولا يضره نزول النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة، ودم الاستحاضة نجس، قال لها أن تصلي مع نزول الدم، لكن يابد أن يكون الوضوء متى؟ بعد دخول الوقت. فمن كان به سلس بول أو انفلات ريح أو نحوه فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت، وإن خشي يعني أو, أو, أو, أو, أو تعب من هذا الحدث كما في المستحاضة جاز له أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا لكن دون قصر إذا كان مقيما. قال: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثخين، وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 لأنه غالب عادات النساء. هذه الجمل مهمة جدا ومن أهم الأمور في باب الحيض. عندنا المعتادة والمميزة والمتحيرة، 3 معتادة ومميزة ومتحيرة. المعتادة كما قال المؤلف تعمل حيضها أيام عادتها، امرأة في كل شهر تحيض 6 أيام ما عندنا أي مشكلة، بعد 6 أيام تغتسل وتصلي، هذه أسهل من أسهل الأمور، هذه المعتادة. عندنا من كان لها تمييز، المميزة، ما معنى المميزة؟ التي تميز بين دم الحيض والاستحاضة، تعرف دم الحيض وتعرف دم الاستحاضة، فهذه تعمل بتمييزها، كلما رأت دم الحيض تعتبر إيش؟ حائض، وإذا رأت دم الاستحاضة تعتبر مستحاضة. التمييز يقول العلماء له 4 علامات، 4 علامات الدم. أولا اللون، دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسود، ودم الاستحاضة أحمر، جاء في الحديث دم أسود. 2 الرقة، دم الحيض ثخين غليظ، دم الاستحاضة رقيق. هذه الآن المرأة لتميز، قلنا دم الحيض أسود الاستحاضة أحمر، بالنسبة للرقة الاستحاضة رقيق ودم الحيض ثخين. الرائحة، دم الحيض رائحته كريهة ودم الاستحاضة رائحته عادية لأنه دم عرق. 4 التجمد، دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر لأنه تجمد في الرحم، فإذا انفجر وسال لا يعود إلى التجمد بعكس الاستحاضة فإنه يتجمد لأنه دم عرق. فهذه التي تميز اللون والرقة والرائحة والتجمد فتعمل بالتمييز، يعني نزل هذا الدم 3 أيام وتعرف أنه دم حيض تعتبر حائض، ثم طهرت بعد ذلك ثم تغير الدم مثلا تعتبر مستحاضة، ثم نزل 5 أيام ثم نزل، فهي تعمل بالتمييز، ليس لها عادة معينة، ليس لها عادة منتظمة، لكنها تعرف تميز بين دم الاستحاضة والحيض. 3 هذه ليست معتادة وليست مميزة، هذه متحيرة مثل مبتدئة أو من تنسى عادتها، فهذه تعمل بعادة غالب النساء 6 أو 7 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله عز وجل 6 أو 7 أيام 6 أو 7 أيام، فمن باب الاحتياط إن كان الدم متواصل 7 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل وتعتبر طاهر. فهذا هو من أهم الأحكام التي تسأل عنها كثير من النساء، متى حائض متى مستحاض، أنا أقول تعمل بهذا التفصيل وإن شاء الله يكون أمر سهل. قال رحمه الله: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو 3 فيكون دم نفاس. الحائض الحامل لا تحيض، استدل لذلك بقول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قالوا الحامل لا تحيض، لو حاضت لكان حدتها إيش؟ 3 حيض، لو حاض لكان حدتها 3 حيض، لكن الله عز وجل قال: أن يضعن حملهن، فالحامل لا تحيض. فإذا نزل الدم من الحامل أثناء حملها فلا تعتد به، يعني لا تجعله حيضا مهما كان، إلا إذا كان في نهاية الحمل. فقال العلماء إن كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ينزل الدم مع الطلق، طلق مع نزول الدم، قالوا هذا من النفاس، تدخل في حكم النفاس في آخر يومين أو ثلاثة، يعني قبل الولادة بيومين أو ثلاثة إذا كان هناك طلق مع نزول الدم، جعلوا هذا مع النفاس فتعتبر نفساء، تأخذ حكم النفساء. قال رحمه الله: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض. قاعد المؤلف قاعد رحمه الله أن أحكام النفاس كأحكام الحيض تماما، والنفاس معروف دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع وجود الطلق، دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع وجود الطلق، أحكامه كأحكام الحيض السابقة تماما. قال: وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. في سنن أبي داود تقول مسلمة رضي الله عنها: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. ونقل كثير من العلماء إجماع العلماء على ذلك 40 يوم، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة. وجد من بعض النساء أنها ولدت ولم ينزل عليها الدم مطلقا، وهذا نادر جدا لكن وجد، فهي طاهرة مباشرة. ووجد من بعض النساء من تطهر بعد أيام قليلة، وهذا قليل لكن موجود، 3 أيام 4 أيام 1 أسبوع 10 أيام. وأكثر النساء تطهر بعد 20 وبعد 30 أكثر النساء. وكون المرأة تعتقد بأن النفاس 40 يوما هذا خطأ، خطأ عظيم، لأن كثير من النساء بهذا الاعتقاد الخاطئ لا تصلي ولا تصوم إلا بعد 40 وإن رأت الطهر. نقول الحكم معلق بإيش؟ الحكم معلق بالطهر، فمتى ما طهرت النفساء وجب عليها الاغتسال فورا ثم الصلاة والصوم. قال: فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. هذه الفائدة من ذكر 40. فإن كانت النفساء ينزل عليها الدم نقول هي نفساء، إذا انقطع الدم يوم وليلة 24 ساعة تأكدنا الآن أنها إيش؟ أنها طهرت فتصلي وتصوم. إذا رجع الدم بنفس أوصافه في مدة 40 نقول ما زالت نفساء فتمتنع عن الصلاة والصيام حتى تطهر تماما. هي طهرت يوم وليلة نقول بأنها طهرت ويجب عليها الصوم والصلاة. يعني وبهذا يكون قد ختمنا القول حول أحكام الحيض والنفاس، وبهذا يختم كتاب الطهارة. سأل الله سبحانه وتعالى أن رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. في رسالة جيدة إن وجدتوها من أحسن من كتب في هذا الباب، رسالة اسمها الحيض والنفاس والاستحاضة، الحيض والنفاس والاستحاضة، المؤلفة اسمها راوية أحمد عبد الكريم، أحمد الكريم من طبعة دار المدني في المملكة. إذا حصلته رسالة قديمة من أحسن من كتب، مجلد كامل. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.